الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي نتناول فيه قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ففي هذه الآيات فضيلة القرآن الكريم وعلو منزلته ودرجته، فقد امتاز بأنه نازل من عند الله وأن نزوله بالحق وأنه مشتمل على الحق في أخباره وأحكامه وأنه مصدق للكتب السماوية السابقة وأنه مهيمن عليها فهو أرفع شأنا منها وهو ناسخ لما فيها من الأحكام وأمين عليها، فلا تحريف فيه ولا زيادة ولا نقصان. ومن مميزاته وجوب الحكم به وتحريم الإعراض عنه. وقد استدل بالآية على قبول قول الأمين في الودائع والمضاربات والعواري ونحوها، لأنه في الآية أمر بقبول ما في القرآن لكونه مؤتمنا على ما قبله من الكتب، وفي الآيات نسخ الشرائع السابقة بهذا القرآن. وقد استدل به من يرى عدم حجية شرع من قبلنا، كما استدلوا على ذلك بقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجمهور على أن شرع من قبلنا المذكور في شرعنا شرع لنا ما لم يرد نسخه، بل يكون شرعا لنا. وقد استدل الحنفية بقوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله، على وجوب الحكم والقضاء بين أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا. والجمهور على أن القاضي مخير في ذلك، فله الإعراض عنهم وله القضاء للآية السابقة. وحملوا هذه الآية في هذا الموطن على أن المراد بها: فاحكم بينهم متى اخترت الحكم بينهم. وفي الآية أن هذا الكتاب قد جاء بأحكام وأخلاق لم تأتي بها الكتب السابقة، كما يدل على كمال هذه الشريعة واستيعاب أحكامها لجميع الوقائع. وفي الآية النهي عن اتباع الهوى ورغبات النفوس، ولا سيما عند القضاء، سواء كان من هوى القضاة أو من هوى الخصوم أو هوى غيرهم. وفي الآية دلالة على تعارض الهوى مع الحق والشرع، وفي هذا بطلان قول من ردهم إلى الكنائس أو البيع حتى في الاستخلاف وتوثيق الأقوال والشهادات أو في الحكم والقضاء. وقد استدل القرطبي بالآية على إبطال القول بتقييم خمر أهل الذمة وتضمين من أتلفها عليهم. والشرعة المذكورة في الآية مأخوذة من الشريعة، وأصلها في اللغة مورد الماء الواسع، وقيل الطريق الموصل إلى الماء، والشارع الطريق الأعظم، والمنهاج الطريق المستمر. ولا يصح استنباط تصحيح طرائق أهل الذمة من ذلك، لأنه في أول الآية قال: ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وفي الآية دليل على اختلاف الشرائع، وفي الآية رد على القدرية والنفاة كالمعتزلة لقوله: ولو شاء لجعلكم أمة واحدة. وفي الآية الأمر بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة وتكميلها، سواء كانت في حقوق الله أو حقوق العباد. ومن ذلك الأمر بالتبكير للصلوات مما يدل على استحباب أداء الصلاة في أول وقتها، ومن ذلك صلاة الفجر كما قال الجمهور. وخالفهم أبو حنيفة فقال الأفضل تأخير الفجر. وفي الآية الترغيب في عدم الاقتصار على المقدار المجزئ الأقل في العبادات، وفي الآية أن تقديم الواجبات والمستحبات أفضل من تأخيرها. وبالآية استدل جماعة على أن الأفضل لفاقد الماء أن يصلي في أول الوقت، والجمهور على استحباب تأخير الصلاة لعادم الماء والتيمم. وقد استدل الجمهور بالآية على أن الأفضل للمسافر في رمضان الصوم لأنه تقديم للخيرات. واستحب الإمام أحمد الفطر للمسافر لحديث ليس من البر الصيام في السفر. وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قيل هذا تأكيد لما سبق، وقيل الأول في شأن الرجم والثاني في التسوية بين الديات. وفي الآية أن من أسباب الفتنة واشتباه الحق بالباطل ترك الحكم بما أنزل الله تعالى. وفي الآية أن الذنوب من أسباب ترك بعض الناس للعمل بالشرع وتحكيم القرآن، فإن للذنوب والمعاصي أثرا عظيما. وفي الآية وجوب تحكيم القرآن والسنة وبيان أن غاية العدل هي الحكم بما فيهما. وفي الآية أن للذنوب عقوبات عاجلة في الدنيا كما أن لها عقوبات أخروية، ومن أعظم العقوبات أن يزين للشخص بأن يظن أن غير الشرع أفضل منه وأعدل، أو أن يزين له ترك العمل بالسنة وعدم العمل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك استدل به على جواز النسيان والخطأ على الرسل. وفي الآية أن كل حكم يخالف الكتاب والسنة فهو من أحكام الجاهلية. وفي الآية بيان أن ترك تحكيم الشرع جهل وظلم وبغي. وفي الآية أن أحكام الله متضمنة للعلم والعدل. وفي الآية وجوب الإيمان بأن حكم الله أفضل وأحسن من حكم غيره. وفي الآية الترغيب في اليقين والجزم في أمور المعتقد. ومن أحكام الجاهلية عدم المساواة بين الناس ووضع التفاوت بين الناس فيما يتعلق بما يطبق عليهم من أحكام أو فيما يقضى به عليهم من قبل القضاة. فمن أحكام الجاهلية التفريق بين الشريف والوضيع. وقد استدل بالآية على تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهدية، فقال الظاهرية هذا أمر باطل يبطل هذا التصرف، والجمهور على صحته مع الإثم. وفي الآية استعمال الاستفهام على جهة الإنكار وتأكيد النفي وبيان أن حكم الله عدل وحق من غير محاباة. استدل به بعضهم على منع نسخ الكتاب بالسنة، ولا يصح ذلك لأن السنة مما نزل من عند الله. وفي هذه الآية وجوب اجتهاد العلماء فيما يعرض لهم من القضايا ووجوب عملهم بما يترجح لديهم، وفيها تحريم ترك العمل بالراجح. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.